فلا تكونن ظهيرا للكافرين. ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ إليك ودع إلى ربك ولا تكونن من المشركين. ولا تدع مع الله إلها آخر، ولا تدع مع الله إلها آخر، لا إله إلا هو، لا له الحكم وإليه ترجعون. صدق الله العظيم. يا خير ما نطقت به الشفتان، ما دمت فينا لن يتوه سفيننا، فالحرف نور في يد الربان، من عند ربي قد أتيت مفصلا وبقيت وحيا دائم التبيان. تؤتي ثمار الأمن في كل المدى، فالغرس نور والشذا نوران، لك في صدور المسلمين رحابة، ولك الفيوض تموج بالأزمان. يا حظ من حفظ الكتاب بقلبه، يا سعده بتلاوة القرآن، يلقى من المولى الكريم وصاله ويفوز بالفردوس والرضوان. هو حبل ربي للوجود جميعه، جمع الأمور وصاغ كل بيان، وتكفل الله الحفيظ بحفظه ليعيش صرحا كامل البنيان. فيا أيها العطشى تعالوا نرتوي ونعيش أمنا في ربى الفرقان. هكذا إخوة الإيمان والإسلام استهللنا لقاء الفجر بهذه التلاوة القرآنية المباركة من سورة القصص، تلاها علينا فضيلة القارئ الشيخ محمد محروس طلبة. استهللنا لقاء الفجر بكلام الله تبارك وتعالى، ونسأل الله أن يحفظ مصرنا من كل مكروه وسوء. نحن هنا معكم في مسجد السلطان أبي العلاء بحي بولاق أبو العلا بمحافظة القاهرة. فاللهم إنا نسألك الأمن والأمان لمصرنا، وأن تجعلنا يا ربنا فيها آمنين مطمئنين برحمتك يا أرحم الراحمين. إخوة الإيمان والإسلام، في هذه الأوقات الطيبة يتجلى ربنا تبارك وتعالى على عباده، فيتنزل تنزلا يليق بكماله وجلاله، يقول: هل من تائب فأتوب عليه، هل من مستغفر فأغفر له. ربنا تبارك وتعالى ينادي في علاه: أقول لسائل اطلبني تجدني، أنا الرب الذي لا رب غيري. أقول لسائل اطلبني تجدني، أنا الملك المهيمن جل قدري. أقول لسائل اطلبني تجدني، أنا الحنان لم يعبد سوايا. أنا المنان فاطلبني تجدني، أنا للعبد أرحم من أخيه ومن أبويه فاطلبني تجدني. معا نرفع وكف الضراعة إلى الله ربنا وتقبل دعاء فضيلة الشيخ فرحان عبد المجيد، يقدم هذا الابتهال. لا سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم حقا وصدقا ويقينا. عفوك رضاك يا بمدد رسولك العظيم، وأفض علينا من بركاته يا أكرم الأكرمين يا من كل مكروه وسوء، ورد الناس إلى الحق والعدل، واهدهم إلى صراطك المستقيم يا أكرم الأكرمين يا في الأرض محمد وفي السماء أحمد عند الإله محمدا صار الدموع العارفين تسيل. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، بلغ العلا بكماله

رفع نداء الحق فضيلة الشيخ فرحان عبد المجيد. وقبله قبل الأذان قدم فاصلا من الابتهالات والأدعية، ونحن معكم هنا في مسجد السلطان أبي العلاء بحي بولاق أبو العلا بمحافظة القاهرة، نعيش نسمات هذا اليوم الجديد. إخوة الإيمان والإسلام، نعمة الاستقرار من أهم النعم التي أنعمها الله على عباده، تلك النعمة التي طلبها سيدنا إبراهيم عليه السلام لأهله وقومه. قال الله تعالى حكاية عنه: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. وقد ذكر الله تبارك وتعالى نعمة الاستقرار في سياق امتنانه على بعض الأمم كقوم سبأ. قال الله تعالى عنهم: لقد كان لسبأ في مسكنهم آية، جنتان عن يمين وشمال، كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور. كما امتن الله جل جلاله على أهل قريش فحباهم برغد العيش في الحياة والأمن في الأوطان. قال الله تعالى: الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. ومن عوامل الاستقرار الإيمان بالله تعالى واجتناب نواهيه. قال الله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وأيضا من عوامل الاستقرار إشاعة التآلف بين الناس. قال صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. وشبك صلى الله عليه وسلم بين أصابعه: فالحذر الحذر من الخلاف والنزاع، فإنه شر يؤدي بالمجتمعات إلى التفكك والشتات. قال الله تعالى: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. فاللهم احفظ مصر واجعلها في أمانك وإحسانك، واجعل لنا من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية. أنت ملاذنا وعياذنا، وعليك اتكالنا. اللهم احفظ مصر من كل سوء ومكروه وفتنة، واحفظ أمننا ووحدتنا واستقرارنا، واكشف الغمة، واجعل مصر آمنة مطمئنة ساكنة مستقرة محفوظة مصونة بحفظك وكرمك يا أكرم الأكرمين. أدى إخوانكم المصلون هنا ركعتي السنة، وجلسوا خاشعين للاستماع إلى هذه التلاوة القرآنية القصيرة والتي يتلوها علينا فضيلة القارئ الشيخ محمد محروس طلبة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. ووجوه يومئذ باسرة تظن كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وقيل